بحسب كفرهم وفسقهم وفجورهم. جماعة جماعة. حتى إذا جاءوها وصلوا إلى باب النار والعياذ بالله فتحت أبوابها كانت مغلقة حتى لا تبرد أو يتلطف الجو فيها مغلقة. لما وصلوا إلى أبوابها فتحت أبوابها وللجنة 8 أبواب وللنار 7 أبواب. فتحت قراءة سبعية فتحت بالتشديد وبالتخفيف فتحت أبوابها. وقال لهم خزنتها الموكلون بتعذيب أهلها وهم الزبانية وعددهم 19 زابنا. جاء ذلك في سورة المدثر عليها 19 ملك من الزبانية. قال لهم خزنتها موبخين عاتبين مليمين ألم يأتكم رسل يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. كيف تكفرون حتى تأتوا إلى جهنم؟ ألم يأتكم رسل كرام من ربكم أرسلهم إليكم؟ ورسل الله 314 رسولا أولهم نوح وخاتمتهم محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يقرؤونها ويسمعونكم ما فيها من بيان الحق والباطل والخير والشر والكفر والإيمان وينذرونكم عواقب ويخوفونكم عواقب هذا الكفر وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ من كفى لقي الله كيف يسعد؟ بل يشقى ويخسر والعياذ بالله. فأجاب الكافرون أهل النار الذين سوقوا إليها قائلين بلى جاءتنا رسل الله وأنذرنا الرسل وخوفونا عذاب الله ولكن ما استجبنا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين فها نحن من أهل النار ولكن حقت وجبت كلمة الكافرين على كلمة العذاب على الكافرين وهي الدخول في جهنم. هذا فوج الكفار وهو أفواج زمر دخلوا النار والآن مع أفواج الإيمان وصالح الأعمال. فقال تعالى وقوله الحق وسيق نعم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قالت الزبانية لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. من هم المتكبرون الذين تكبروا عن الله ما آمنوا به ولا بلقائه ما عبدوه ما عبدوه وحده ما أطاعوه ما استجابوا له وهم متكبرون؟ إذن بئس المنزل منزلهم والمقام مقامهم والمثوى مثواهم. هكذا يقول تعالى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. صفة التكبر صفة ذميمة حتى ولو كنا مؤمنين صالحين يجب أن تنتزع هذه الصورة أو هذه الصفة من قلوبنا. لا نتكبر أبدا لا نترفع لا نعرض عن الإنسان لا نقبل على الناس لا بد وأن نكون متواضعين. أما هؤلاء المتكبرون تكبروا على الله فلم يؤمنوا به ولم يخافوا ولم يرهبوه ولم يطمعوا فيه ولم يرجوه في كبرياء, هذا مصيرهم, مثوى المتكبرين في جهنم والعياذ بالله تعالى. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا, زمرة العلماء, زمرة الشهداء, زمرة الأولياء, زمرة أهل الصلوات, زمرة أهل الزكوات, جماعة جماعة بحسب صلاحهم في هذه الحياة. وسيق الذين اتقوا ربهم, اتقوا ربهم كيف اتقوه؟ اتقوه بماذا؟ بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتقوى كما علمتم هو الاتقاء, اتقاء العذاب, اتقاء السخط والغضب من الله. بما يتقى هذا؟ بشيئين, الإيمان والعمل الصالح. من آمن وعمل صالحا اتقى عذاب الله وجعل بينه وبين عذاب الله وقايا, والله يقيه عذابه. وقد علمنا أن الإيمان والتقوى بهما تتكون الولاية ويصبح العبد أسود أو أبيض ولي الله. من ولي الله؟ المؤمن المتقي. من أولياء الله؟ المؤمنون المتقون. كل مؤمن تقي هو لله ولي, سواء كان شريفا أو وضيعا, في الأولين أو في الآخرين. صفتان, الأولى الإيمان الصحيح, الثانية طاعة الله وطاعة رسوله, إذ بهذه الطاعة والإيمان يتقى عذاب الله عز وجل. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى أين؟ إلى الجنة زمرا, جماعة بعد جماعة بحسب إيمانهم وصالح أعمالهم, حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قبل الوصول إليها. وأبواب الجنة ثمانية, أبواب النار سبعة, ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليكم هذه العظيمة, يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء. إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء, توضأ وضوء كما بينه الله في القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنن. ثم رفع طرفه إلى السماء هكذا وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له أبواب الجنة ثمانية. هذه والله لا تساوي الدنيا بما فيها, وأكثر إخواننا وأبنائنا ما يعرفونها. إذا توضأت للصبح أو للظهر أو لأي وقت أو لتلاوة كتاب الله, إذا توضأت أحسن وضوءك, تعلم كيف تتوضأ. والوضوء سهل مبسط كما هو معروف, الكل يحسنه. فإذا أحسنت وضوءك ارفع راسك إلى السماء وشهد هذه الشهادة وادع هذا الدعاء, أبواب الجنة آليا تفتح, لو كنت عندها والله لدخلت. إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية, لو كان أمامها لدخل. ومن اللطائف نقول الآن كيف تفتح أبواب الجنة وهو ما وصل إليها. فنقول عندنا في المطارات قبل ما تصل الباب يتفتح الباب وحده. وجدت رأيتم هذا ولا لا؟ أنت بعيد من الباب، ما إن يراك أو يشم رائحتك أو يشعر بذاتك ينفتح الباب آليا. وسبحان الله، كنا نؤمن فقط إيمان أخبار الرسول صدقنا، الآن اللي يكذب بهذا لا عقل له وهو يشاهد نظيره في الدنيا. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل منها حيث شاء. والشاهد في هذا في أن أبواب الجنة ثمانية. وسيق الذين اتقوا ربهم خالقهم مالك أمرهم، اتقوه بماذا؟ أطاعوه ما عصوه، أمرهم بالإيمان فآمنوا، أمرهم بالصالحات ففعلوا، نهاهم عن الشرك تركوا، نهاهم عن الذنوب والآثام ابتعدوا. هؤلاء هم المتقون ويدخلون الجنة أفواجا أفواجا بحسب كمالهم وصلاحهم، ليسوا في مستوى واحد. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قبل الوصول إليها تفتح الأبواب، تفتح الآن لنا، ما عرفنا الآن كيف تفتح. توضأ، أحسن الوضوء، أرفع راسك واشهد هذه الشهادة، تفتح لك أبواب الجنة كأنك أمامها. وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها الموكلون باستقبال المؤمنين والتأهيل لهم والترحيب بهم وإنزالهم في منازلهم، أولئك هم خزنة الجنة، يقولون لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وورد أن عند باب الجنة شجرة، من أسفلها يخرج عينان يفيضان، قبل أن يدخل أحدنا الجنة يشرب ويغسل وينظف نفسه بها، ثم بعد ذلك يدخل. وتقول له عز الخزنة ماذا يقول لهم؟ سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وهذا قد يكون لبعض المؤمنين من أهل الآثام والذنوب إذا نجوا من قطرة الجسر، من الجسر إلى الجنة، يدخلونها قبل أن يدخلوها يتنظفون ويتطيبون ويتطهرون، وتقول لهم ملائكة سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، لا تخرجون منها ولا تموتون. والخلود حق وهو البقاء الدائم، والله من دخل الجنة ما خرج منها قط، ولا مات ولا مرض ولا كبر ولا حياة خلد سعادة أبدية. الذي أوجد هذه الحياة اللطيفة الضعيفة أوجد حياة أعظم وأداء وأتم، وهي الخلود في الجنة. سلام عليكم طيبتم طهرتم نظفتم فادخلوها أي الجنة خالدين فيها، لا تخرجون منها ولا تموتون فيها. ماذا قال داخل الجنة الداخلون؟ قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اسمعوا ما تقولون يا أهل الجنة، ماذا قالوا لما قالت لهم الخزنة سلام عليكم تفضلوا طبتم فادخلوها خالدين؟ بما أجابوا؟ قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. أما وعد الله المؤمنين الصالحين بالجنة؟ وعد الله الحق الصدق وعدهم. واسمعوا اليمين التي حلفها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا وعد الله يدخلون الجنة لا يخسرون أبدا. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض أرض الجنة. لما قالوا أورثنا الأرض؟ أليست دار أبيهم وأمهم الجنة؟ ما هي دار آدم وحواء؟ ما كان فيها يسكنان بها؟ إذا رجع إلى دار أمه وأبيه ورث وإلا ورث. عرفتم هذه؟ قالوا أورثنا الأرض أرض الجنة، أو الجنة ما فيها أرض، أرضها أشجارها قصورها كل ما فيها وأنهارها. قالوا أورثنا الأرض، هذه الأرض كيف ورثوها؟ كما قلنا لأن آدم وحواء كانا فيها ثم هبطا إلى الأرض بتدبير الله وقضاه وحكمه، ثم ولدوا وتوالدوا وتوالدوا وأصبح لهم أولاد أحفاد أصباط. إذن لما عادوا قالوا هذه دار أبينا وأمنا، أورثناها الله عز وجل. ولطيفة علمية أخرى أيضا والله لصحيحة، اسمعوا من عظمة الرب تبارك وتعالى وجلاله وكماله. عرف قبل أن يخلق الآدميين والجن والله العظيم، ثم أوجد دار النعيم الجنة وأوجد دار العذاب النار، عالمان، عالم السعادة وعالم شقاء، وأوجدهما على قدر عبيده من الإنس والجن. فما من إنسان إلا وله دار في الجنة وأخرى في النار، ما يمكن يبقى واحد ما عنده مكان لا في النار ولا في الجنة. ثم أهل الجنة يرثون أهل النار، أهل النار يرثون أهل الجنة. منزلي أنا الذي كان في النار أخذه أبو لهب مثلا، منزل أبي لهب في النار أخذته أنا في الجنة، أعني أنا أبو بكر الصديق، ما هو أنا أبو بكر الصديق ورث أبا لهب وإلا لا؟ ورثه. وأبو لهب ورث أبا بكر وإلا لا؟ ورثه. هذا أخذ مكانه في الجنة، هذا أخذ مكانه في النار، هذا التوارث وإلا لا؟ توارث. وصدقوا لما قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، نمشي فيها، ننزل، نسكن حيث نشاء، ما في مكان خاص. الجنة منازل أهل الجنة تتراءى كما نتراءى الكواكب في بعدها وعلوها. لا إله إلا الله. تأملوا، ارفع راسك وانظر إلى أين تنتهي سماء تشاهد وبكواكب وأفلاكها، ما فوق تلك السماء؟ فوقها شيء لا بد، سماء أخرى، سماء سماء سماء، سبع سماوات، بعدها عالم السعادة، الجنة دار السلام دار الأبرار. دنيانا هذه ولا قطرة بحر تساويها، غاب للرسول لها مثل، دنيانا هذه كقطرة ما في البحر بالنسبة إلى الجنة والدار الآخرة. أي طاط راسك وانظر تحت قدميك وتأمل، هابط هابط إلى أين؟ ألف سنة وأنت تؤمل، آل هابط هابط، والله لا تنتهي إلا عالم الشقاء الجار جهنم والعياذ بالله، عالم آخر كله شقاء. ونحن في الوسط، إما أن نطلع وإما أن نهبط، أوجدنا الله في هذا الوسط وإلا لا؟ بين الجنة والنار. إن آمنا واستقمنا وتبنا وعبدنا الله عز وجل أسكننا الجنة، وإن كفرنا وشركنا وعصينا فسقنا وفجرنا أنزلنا عالم الشقاء. وإن أردت أن تنظر إلى آية من آيات الله الدالة على علمه وعلى عظمته وقدرته وحكمته. انظر فقط الآن اجلس مكاني وانظر إلى إخوانك أمامك، والله لن تجد اثنين لا يميز بينهما أبدا. لو جمعت أهل الأرض كلهم وهم كما تشاهد، عينان أنف شفتان أذنان رأس ذات جسم واحد، ولن تجد اثنين لا يميز بينهما. أية عظمة أعظم من هذه العظمة؟ أي علم أعظم من هذا العلم؟ لو كان هناك التشابه ما يفرق بين هذا خائبة الدنيا، هذا ينكح مرات هذا وهذا يدخل هذا وهذا يقول أنا. لكن هذه الميزة الربانية آية من آيات الله. وإذا أردت أن تنظر آيات الله انظر إلى الشمس فوقك فقط، هذا الكوكب النيء المضيء أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. من أوجده؟ من علقه في السماء؟ من أوجد ناره الملتهبة التي تحرق؟ صاحب هذه العظمة يعجزه شيء؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. لماذا زمر؟ لأنهم يتفاوتون في الأعمال الصالحة، ليس مستواهم واحد. أصحاب رسول الله منهم أربعة فوق كل صحابي، عشرة مبشرون في الجنة، وهكذا أهل الحلقة هذه متفاوتون في صالح أعمالهم فيدخلون أفواجا. أو تعرفون الأفواج عندنا الجيش عسكر عسكر عسكر وهو طبقات، هؤلاء ماذا نسميهم؟ ملازمين كذا عقائد، كيف نسميهم؟ هم عسكر وإلا لا؟ عسكر تحت الحاكم لكن منازل متفاوتة ولا لا؟ آخرهم جنرال وهم عملهم واحد. فكذلك أهل الجنة يدخلون متفاوتون، ليسوا في مستوى واحد أبدا. وقد قلت لكم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لقد رضي الله عنهم. هل أبو بكر أفضل، عمر أفضل من أبي بكر؟ والله ما كان. أولا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هكذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم العشر المبشرون بالجنة، وهكذا. فالتفاوت موجود بيننا إلى يوم الدين، لسنا على مستوى واحد. هذا يصلي عشرة، هذا يصلي خمسين ركعة في اليوم والليلة، متفاوتون. ثم قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش. نسينا فنعم أجر العاملين، سمعتموها؟ فنعم أجر من الشغالين العماء والكسالى والهابطين، فنعم أجر من الجنة العاملين للصالحات. نقف عند هذه اللفظة، فنعم أجر من العاملين الذين عاشوا على الإيمان وصالح الأعمال ليل نهار حتى ماتوا، هم العاملون. نعم أجر العاملين الجنة، هذه مثوبتهم، هذا جزاؤهم. ثم قال تعالى وترى الملائكة أيها السامع الذي يسمع هذا اللفظ الإلهي، ترى الملائكة حافين حول العرش من حول العرش. العرش هو السرير، سرير الله عز وجل الذي استوى عليه يدبر الكون والملكوت، هذا هو السرير هو العرش. حوله ملائكة حملة العرش يسبحون الله بحمده، سبحان الله وبحمده طول الدهر. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم, يسبحون بحمد طول الدهر لا يفقرون من التسبيح أبدا, ذي مهمتهم. وحملة العرش ثمانية وهؤلاء حول العرش يحفون به يطوفون يدورون عليه وهو وسطهم. والعرش, اسمعوا آية البقرة, قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. لله كرسي, هذا الكرسي لو أخذنا السماوات السبع والأراضين السبع وعصقنا أرض بأرض السماء بسماء ووضعنا الكرسي, والله للكرسي أوسع منها. وسع كرسيه ماذا؟ السماوات والأرض, وإلا لا؟ كيف يسعها لو أخطنا خيطناها سماء إلى سماء أرض الأرض ووضعناها في رأس واحد ووضعنا الكرسي, والله لكان الكرسي أوسع. لا إله إلا الله. أين هذا الشيء؟ انظر فوقك إلى متى؟ ما الذي تنتهي إليه؟ ومن الأمس طوى الله السماوات بيمينه والأرض بقبضته, لا سماء ولا أرض أبدا, ولكن جنة, عالم السعادة وعالم الشقاء. ونسبة العرش الكرسي إلى العرش كما يقول ابن عباس العلماء كحلقة ملقاة في أرض فلات. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض, العرش أعظم من الكرسي وإلا لا؟ السرير عندكم أوسع من الكرسي وإلا لا؟ إذا كان الكرسي هكذا والعرش كيف؟ قولوا آمنا بالله, آمنا بالله, آمنا بالله. ثم قال تعالى وقضي بينهم بالحق, أي حكم الله بالعدل فأدخل أهل الكفر والشرك والفسق والفجور جهنم عالم الشقاء, وحكم لأهل الإيمان وصالح الأعمال والتقوى بأن أدخلهم الجنة. استيق أولئك, ونحن نسمع, وثيق هؤلاء, أولئك في النار وهؤلاء في الجنة. هذا قضاء الله وإلا لا؟ قضي بينهم بالحق ولا بالباطل؟ والله لبالحق. وتعالى الله عن الظلم والباطل. وقيل الحمد لله رب العالمين. قولوا الحمد لله رب العالمين, لطيفة علمية. قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. حمد نفسه على أول الخلق وإلا لا؟ وحمد نفسه عند نهاية الخلق. وقيل الحمد لله انتهت الدنيا والحياة واستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. في البداية قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. لما انتهت الحياة بكاملها واستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار قال الحمد لله رب العالمين. قولوا الحمد لله رب العالمين. وقد درسنا وتعلمنا أننا مطالبون بحمد الله في كل ساعة, بل في كل لحظة لا يفارق ألسنتنا كلمة الحمد لله. الحمد لله على نعمه, على آلائه, على إفضاله, وهبنا أسماعنا, أبصارنا, قلوبنا, أيدينا, أرجلنا, أبناءنا, نساءنا, سماء بناها فوقنا, أرض بسطها لنا, خلق لنا الأطعمة على اختلافها, الفواكه, الخضر. كيف ما نقول الحمد لله؟ الحمد لله, الحمد لله. اللهم اجعلنا من الحامدين الذاكرين الشاكرين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله, والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان إهانة أهل النار بسوقهم على أرجلهم بعنف وتأنيبهم وتوبيخهم. بيان إهانة أهل النار إذ يساقون على أرجلهم بل يسحبون على وجوههم إلى النار. أهل الجنة والله ركائب نجائب لا تدري كيف هذه يركبونها إلى الجنة، والله ما يأتون الجنة مشاة على أرجلهم. أهل النار يساقون سوقا على أرجلهم إلى جهنم، قد يسحبون على وجوههم في نار في جهنم. أما أهل الإيمان وصالح الأعمال أولياء الله جعل الله وإياكم منهم، والله نجائب ركائب خلقها الله لهم يركبونها إلى الجنة. نعم. ثانيا التنديد بالاستكبار عن عبادة الله وعباده تعالى. التنديد بالكفر والكافرين، الاستكبار والمستكبرين، الظلم والظالمين ندد الله بهم والعياذ بالله. نعم. ثالثا بيان إكرام الله تعالى لأوليائه إذ يحملون على نجائب رحالها من ذهب إلى الجنة ويلقون ويلقون فيها تحية وسلامة، تحية احترام وإكرام وسلام أمان من كل مكروه. أعد لنا ذلك بأعلى صوتك. بيان إكرام الله تعالى لأوليائه. بيان إكرام الله تعالى لأوليائه. من هم أولياؤه؟ قولوا نحن أولياء الله، لسنا بأعداء الله، آمنا واستقمنا على منهج الله، نحن أولياء الله، لا تخف أبدا. اسمع ما لأولياء الله. بيان إكرام الله تعالى لأوليائه إذ يحملون على نجائب. يحملون على نجائب من ذهب، ركائب، ما هي من هذه الركائب الإبل والبقر عندنا والخيول، نجائب من ذهب وفضة يركبون عليها إلى باب الجنة ويستقبلوهم من ملكة الخزنة. نعم. ويلقون فيها تحية وسلاما، تحية احترام وإكرام وسلام أمان من كل مكروه. رابعا بيان نهاية الموقف باستقرار بيان نهاية الموقف بماذا؟ باستقرار أهل النار من الكفار والفجار في النار، واستقرار أهل الإيمان في الجنة، واستقرار أهل الجنة من المؤمنين الأتقياء الأبرار في الجنة دار الأبرار. نعم. وأخيرا ختم كل عمل بالحمد، فقد ابتدأ الله الخالق بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختم بالحمد وقيل الحمد لله رب العالمين. يبدأ العبد عمله بالحمد لله ويختم بالحمد لله كما فعل الله عز وجل ائتساء بالله تبارك وتعالى، بدأ الخلق بالحمد لله وختمه بالحمد لله.